تعلم. الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا يا رازقنا، نحمدك على النعمة العظيمة التي أنعمت بها علينا أن جعلتنا مسلمين. سبحانك لا نملك أن نحصي نعمك علينا، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. ونشكرك يا إلهنا أن جعلتنا من أمة هذا النبي العظيم، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، وإمام الأنبياء والمتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. إن شاء الله نكمل ونتابع شرح وتفسير معنى الشهادة الثانية، أشهد أن محمد رسول الله. فقد قلنا ولله الحمد بتوفيق الله ومنه وفضله وكرمه أن معنى أشهد أن محمد رسول الله أي أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف النبي العربي القرشي الأمي، أي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقول عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو النبي الأمي، ليس هذا تنقيصا في قدره وجلالة علمه صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك مدح له عليه الصلاة والسلام، حيث إنه النبي الأمي الذي يقرأ ولا يكتب، ونزل عليه قرآن بلغة عربية بلسان عربي مبين، أعجز فطاحلة اللغة العربية فما استطاعوا أن يأتوا بأقصر سورة من مثله. سبحان الله. إذن أشهد أن محمد رسول الله، أي أعلم وأعتقد أن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأعترف بذلك أنه عليه الصلاة والسلام نبي الله ورسوله إلى كافة الإنس والجن، وأنه صادق في كل ما أخبر به وبلغه عن الله. ومن جملة ما أخبر به النبي الصادق الصدوق صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عن سؤال الملكين منكر ونكير في القبر، وأخبرنا عن نعيم القبر وعذابه أجارنا الله منه، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام عن البعث، وأنه يجب الإيمان به، وهو خروج الموتى من قبورهم بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب، إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب، وهي أجساد غير الأنبياء، لأن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وكذلك شهداء المعركة الأرض لا تأكل أجسادهم، وكذلك بعض الأولياء الصالحين لما تواتر من مشاهدة بعض الأولياء ممن لم تأكل الأرض أجسامهم وأجسادهم. وأول من ينشق عنه القبر، أي أول من يخرج من قبره، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة والمدينة والطائف هم من أول من يبعث. والبعث حق يجب الإيمان به، ولا يكون الشخص مؤمنا إذا أنكر البعث. قال الله عز وجل: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كذلك أسيادي، مما أخبر به عليه الصلاة والسلام وهو متضمن في معنى الشهادة الثانية، الحشر. فيجب الإيمان بالحشر، وهو حق أي ثابت، ويجب الإيمان به. والحشر أحبابي هو أن يجمع الناس بعد البعث إلى مكان، يجمعوا يساقوا، تسوقهم الملائكة. بعد أن يخرج الناس من قبورهم تأتي الملائكة وتسوق الناس، أي تجمعهم على الأرض المبدلة. شو معناتها الأرض المبدلة؟ لأن هذه الأرض لن تبقى على نفس الهيئة التي هي عليها الآن، لأن جبالها ستدك وتصير أرضا مستوية كالجلد المشدود، لا جبال فيها ولا وديان، وهي أكبر وأوسع من أرضنا هذه، وبيضاء كالفضة. سبحان الله، ما يكونش فيها يعني مرتفعات ومنحدرات. وقال بعض العلماء: الناس سيجمعون في بر الشام. قالوا: هي أرض المحشر والمنشر، أي هناك ينتشر الناس فيها ويحشرون، أي يجمع الناس هناك. وبر الشام هو للآن يسميهم فلسطين وسوريا والأردن ولبنان وشيء من مصر وشيء من العراق، هذا يقال له بلاد الشام، وهي أرض مباركة. وأم بر الشام، أفضل بلاد في بر الشام، هي فلسطين، هي الأصل، لأن الأنبياء أكثرهم كانوا في فلسطين. سيدنا إبراهيم وابنه إسحاق وابنه يعقوب وابنه يوسف عليهم السلام، كلهم قبورهم في فلسطين. المهم، بعد خروج الناس من قبورهم تأتي الملائكة، تجي الملائكة وتجمع الناس في أرض المحشر، وقيل هي بر الشام، أي بلاد الشام. والناس عند حشرهم، يتحشروا الناس ويتجمعوا، يكونوا على ثلاثة أحوال. الناس يكونوا على ثلاثة أحوال في المحشر. قسم منهم، أي بعض من هؤلاء الناس، يكونون طاعمين كاسين راكبين على نوق رحائلها من ذهب، وهم الأتقياء. طاعمون أي آكلون، يعني لا يصيبهم جوع. كاسون ليسوا عارين، مش يعني يلبسون ثيابا. راكبون على نوق، نوق يعني جمع ناقة، رحائلها من ذهب، وهم مستظلون تحت ظل العرش. هم الأتقياء، الأولياء، الأنبياء، الشهداء، الصالحون. سبحان الله، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. يعني من تعب في الدنيا وألزم نفسه طاعة الله عز وجل، وأدى الواجبات واجتنب المحرمات، ولم يركن إلى الراحة والكسل، هذا بإذن الله يوم القيامة يرتاح، هذا في الآخرة يرتاح. لذلك ورد في الحديث النبوي الشريف: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. المؤمن يا أخي كأنه في سجن في الدنيا، لماذا؟ لأنه لا يترك نفسه للشهوات، لأنه يحبس نفسه ويقهرها على أن تقع في المحرم، يحبسها ويقهرها كي لا تقع فيما حرم الله. كثير من الشهوات محرمة وكثير من الشهوات ليست محرمة، والنفس من حيث العادة تتوق إلى الشهوات من غير تمييز بين حلالها وحرامها. إذن الإنسان الذكي، الإنسان الفطن، الإنسان الكيس هو الذي يقهر هذه النفس، يكسر هذه النفس ولا يتبعها في هواها، حتى يتعب في الدنيا كي ينال الراحة في الآخرة. نعم، أنت عندما تذهب لتعمل تراعي شرع الله، لا تفعل معاملة من بيع وشراء وغير ذلك ليست موافقة لشرع الله عز وجل، لا تغش الناس، يسلم المسلمون من يدك ولسانك، لا تزني، يعني لا تضع شهوتك في حرام، الله أحل لك الزواج، لا تشرب الخمر وإن كان فيه لذة عند من يستلذه ويستطيبه، ولكنك مسلم عليك أن تقهر نفسك في الدنيا حتى تربح في الآخرة، حتى تكون من القسم الأول الذين هم كاسون راكبون طاعمون وراكبون على نوق رحائلها من ذهب ومستظلين تحت ظل العرش. في ذلك الوقت لا يوجد ظل إلا ظل العرش. أليس ورد في الحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ معنى كلمة ظله هنا مش معنى ربي جسم وعنده الظل متاعه، لا، المقصود الظل الذي خلقه الله للعرش، ظل العرش يعني. وهذا العرش جسم كبير جدا، هو كعبة الملائكة يطوف به الملائكة. فإذا أردت أن تكون ممن يستظل بظل العرش عليك أن تتقي الله عز وجل، وعليك أن تتعلم الدين وتعمل بما تعلمت وتخلص فيما عملت. هذا هو القسم الأول، اللهم اجعلنا منهم. والقسم الثاني، يعني النوع الثاني من الناس في الحشر، كي يتحشروا كي يتجمعوا، قسم حفاة عراة، يعني بعضهم يكونوا حفاة عراة ليس عليهم ثياب بالمرة، يعني عوراتهم مكشوفة. شكون هم هذوما؟ هم المسلمون من أهل الكبائر، يعني المسلم اللي مات وعنده ذنب كبير ما تابش منه قبل ما يموت، مثلا كأن ترك صلاة، كان تارك للصلاة كسلا ومات قبل أن يتوب، أو كان مثلا ظلم مسلما ومات قبل أن يتوب، أو سب مسلما ومات قبل أن يتوب، أو شرب الخمر ومات قبل أن يتوب، أو سرق ومات قبل أن يتوب، هذا يستحق في الآخرة أن يعذب في نار جهنم والعياذ بالله، ويكون حافيا ويكون عريانا ليس عليه ثياب. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أي هؤلاء هم المسلمون العصاة لعندهم ذنوب كبيرة، يكونون حفاة عراة، ليس كالقسم الأول، مش كيف الناس الأولانين ذوكم الصالحون يكونوا طاعمون راكبون كاسون. أما العصاة اللي عندهم ذنوب كبيرة وماتوا قبل التوبة يكونون حفاة عراة، أما من تاب في الدنيا توبة صحيحة هذا ذنبه يغفر بإذن السميع العليم، لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا الجزء الثاني أو القسم الثاني من الناس في أرض المحشر. القسم الثالث، يعني النوع الثالث من الناس، هم الكفار والعياذ بالله. كل من مات على غير دين الإسلام، كل من مات على عقيدة ليست عقيدة الإسلام، هؤلاء يكونون حفاة عراة ويجرون على وجوههم، يعني يمشون على وجوههم والعياذ بالله. سبحان الله، الله الذي أنعم عليهم بالمشي على الأرجل في الدنيا يجعلهم يمشون على وجوههم في الآخرة. لماذا؟ لأنهم ضيعوا أعظم حقوق الله على عباده، ألا وهو توحيده وعدم الإشراك به شيئا. سبحان الله، في المحشر كي يتحشر الناس على الأرض اللي هي تتبدل، مش الأرض ذي تكون أرض بيضة وتكون واسعة ومشدودة ما فيهاش جبال ولا وديان، يكون الناس وقتها صفوف، أي يكونون صفوف. أهل الجنة يوم القيامة 120 صف. أهل الجنة قداش يعملوا من صف؟ 120 صف. ومن فضل الله على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنها أكثر أهل الجنة، يعني عددا. فأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جملة 120 صف هما يعملوا 80 صف، 80 صفا من 120 صفا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. هذا بالنسبة للحشر. كذلك مما أخبرنا به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي هو يدخل في جملة ما يجب أن يعتقده الشخص في معنى أشهد أن محمد رسول الله، أنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا بالحساب. والحساب حق، أي سيحصل يوم القيامة ويجب الإيمان به. شنو هو الحساب؟ قال العلماء: هو عرض أعمال العباد عليهم. عرض أعمال العباد عليهم. كيفاش تعرض عليهم أعمالهم؟ يكون بتكليم الله للعباد جميعهم، فيفهمون من كلام الله السؤال عما فعلوا بالنعم التي أعطاهم الله إياها. الله يسأل الناس، يسأل كل شخص عن قوله وعن فعله وعن اعتقاده. يسألهم بكلامه الأزلي، بكلامه الذي لا يشبه كلامنا. ربي ما يتكلمش بالحرف والصوت. أنا كي باش نسألك ونقولك علاش عملتني يتكلم بالحرف والصوت؟ أنا مخلوق أتكلم بلغة. أما ربي الذي خلقني لا يشبهني ولا يشبه شيئا من المخلوقات. هو قال عن نفسه: ليس كمثله شيء. وهو قال عن نفسه: فلا تضربوا لله الأمثال. لو كان جاء رب العالمين يتكلم بحرف وصوت لكان يشبه المخلوقات، لكان له أمثال لا تحصى، وهذا لا يجوز في حق الله. إذن كلام الله ليس حرفا ولا صوت، لا يبتدأ لا يختتم لا يتقطع، ليس ككلامنا. يسمعه كل الناس يوم القيامة، وكل شخص يفهم منه السؤال عن عمله وعن فعله وعن اعتقاده. ثم المؤمنون يوم القيامة يسمعون كلام الله الأزلي الذي لا يشبه كلامنا، الذي لا يتقطع وليس حرفا ولا صوتا، موش ذبذبات هواء، لا، ليس له نهاية، ليس لغة. يسمعه كل المؤمنين فيفهمون أن الله راض عنهم، المؤمنون الأتقياء. ويسمع الكلام، أي كلام الله الأزلي، الكفار كذلك، فيفهمون أن الله ساخط عليهم فيزدادون نكدا. مشيش واحد يمشي في باله يا ربي باش يبدأ يتكلم بالجمل والحروف والأصوات واللغات، لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فمش كوني ترجم. لماذا؟ لأن الله لا يتكلم بلغة. أي ما لما يقول الشخص ما لا كيفاش يتكلم، هذه كلمة كيفاش وعلاش ووقتاش وين ما يتسألوش في حق رب العالمين. لا تقول كيفاش، لأن الله ليس له كيف. أنت عندك كيف، أنت عندك طول وعرض وسمك وتركيب وتتكلم بلغة معينة. وما يتقالش على ربي وقتاش، أنت يجري عليك الزمان ولا يجري الزمان على رب العالمين. وما يتقالش عليه وين أين، لأنك أنت موجود في مكان والله خالق المكان لا يحتاج إليه. وما يتقالش الرب العالمين علاش، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يلطف بنا بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج